احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئة الله سبحانه هو الدرس 22 في دروسنا لشرحنا لكتاب فتح الباري صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، رضي الله عن الامام البخاري وعن أئمة وعلماء المسلمين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة الدرس الماضي فرغنا من شرحنا للحديث الشريف الايمان 67 شعبة والحياء شعبة من الايمان. واليوم من مشيئة الرحمن نبدأ حديثا جديدا، وهو الحديث العاشر في صحيح البخاري الذي يرويه الامام البخاري في كتاب الايمان، لسه لغايه دلوقتي في كتاب الايمان. والامام البخاري بدا في هذا الكتاب لانه هو عماد الدين، يعني الانسان ضعيف الايمان او الانسان اللي ايمانه مهزوز او الانسان اللي شعب الايمان بتاعته مسدوده، هو طبعا انسان بعيد عن الخط. فالامام البخاري بدا احاديث تتحدث عن الايمان علشان يرينا ان الايمان بالنسبة للانسان كحياته، او الايمان بالنسبة للعبد المسلم كالروح من الجسد لا تصلح الا به. ان الانسان ضعيف الايمان او قليل الايمان او عديم الايمان لا ترجو منه خيرا، لا في معاملة ولا في كلام ولا في ادب ولا حياء. ليه؟ لان سبحان الله لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة يعظ اخاه في الحياء، يعظ اخاه في الحياء يعني ايه؟ يقول يا اخي اللي عندك حياء شوي، يعني بقى الواحد حي كتف، يعني يخجل من الشر او يخجل من المعصية، او يخجل لما يشوف واحد كبير السن وهو مش قادر يعمل له خير في مقام ابيه. وجد رجلا يعظ اخاه في الايمان، قال له لا تعظه، ما تكلموش عن الحياء، فان الحياء من الايمان. دليل على ايه؟ هو لما عندوش ايمان اصلا من ثمرة الايمان ايه؟ الحياء. ليه؟ لان الحياء شعبة من الايمان. لان الانسان المنحرف بيعمل ايه اصلا؟ الانسان البعيد عن الخط. اولا احنا بالبلد كده نقول ده فلان ايه؟ ما عندوش اسلام او ما عندوش ايمان. لكن العلماء السادة العلماء وصحونا كما تعلموا من الصحابة الذين تعلموا من خير المعلمين صلى الله عليه وسلم، عرفونا ان الانسان اللي ما عندوش ايمان لا ترجو منه خيرا ابدا. ليه؟ لان الذي لا اكتمال في ايمانه او لا ثبات في ايمانه انسان لا يرجو لله وقارا، وما دام ما يرجوش لله وقارا هيرجو لك انت. الانسان المنحرف لما تلاقيه فاطر في رمضان دخل سيجاره، خلي بالك تقول يا اخي ايه؟ يا اخي اتكسف حتى من الناس في الشارع من البجاحه بتاعته، يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي ما دام انا مش خايف من ربنا اخاف منك انت. مع ان العبد يعني اذا بريتم ايه فاستتروا، يعني الانسان مننا سبحان الله من اكبر الكبائر عند الله ان انت تعمل الذنب، ومن منا لم يرتكب ذنبا؟ الجماعه في بني اسرائيل ارادوا ان يرجموا مرتكبة للفاحشه، فناس نبي الله عيسى يقول لكم تعالوا لنرجمها. بني اسرائيل اللي ما بيطلعش من بيته طلع، كل واحد جاب حجر، اللي شايل حاجه على كتفه واللي شايل له ابنه، بص هم يحبوا الفضائح. فقال سيدنا عيسى عليه السلام من كان منكم بلا خطيئه فليقذفها بحجر، ووضع كل واحد منهم حجره. من منا لم يذنب؟ من مننا اقل حاجه كبيره من الكبائر لم يغتب مسلما؟ من مننا ما شاورش على مسلم كده تشويحه كده؟ الغيبه تكون بالاشاره، صاحبك معاك، خلي بالك صاحبك معاك، صاحبك عسى حنة في الجنة السنة اللي بيبقى مدير العام، خلي بالك هذه دي كبيرة من الكبائر. والناس دي تسليتها ليل نهار. أنا مش بتكلم على الغيبة بتاعت الستات، لا الستات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أتاريهم بيزعلوا من النقص. احنا بنتكلم ايه؟ ما تعرفوش مين انا ادخل فيكم انتوا شمال بقى، ماشي؟ يعني انتوا هتتحملوني 100% انا واثق من كده. فسبحان الله العظيم انا اتكلم عن غيبة الرجال. الراجل يعتبر الراجل. لا الستات كلهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا اظن اني اتعامل يعني مع عائشة واثناء. المهم خلينا احنا مع ايه? مع احنا يا غلب احنا مع بعض. هذه ونتحمل بعض. اسمع ما تفضحونين. ما يفتح عليكم. المهم. الغيبة. كلنا وللأسف اجد لسان نفال. هذه كبيرة من الكبائر. النميمة. هي بلاش الغيبة دي يمكن ايه? يمكن انسان متحضر شوية ما يقبلها. لا لا لا لا انا متعجز. النميمة. النميمة. النقل كلام الغير او نقل كلام الناس فيما لا يفيد. هذا الكلام? نقل كلام الناس فيما لا يفيد. سبحان الله. النمام ده ايه? قال من نم لك نم عليك. من نم لك نم عليك. لا طبعا. اللي ينقلنا الكلام عن واحد ده. اشمعنا بينقلك انت? ما روح ينقل عليك برضه. خلي بالك? ولذلك ايه? احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة. قال ربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. صح ولا لا? احذر عدوك ايه? مرة. وسيدنا علي قال وما ساءني الا الذين عرفتهم. وما ساءني الا الذين عرفتهم جزى الله عني كل من لست اعرفه. لان اللي ما يعرفكش هيسيء مثلي. والمصائب دايما دائما المصائب لا تاتي الا من الحبايب كما يقول. وبتبقى صعبة على النفس ليه? لان انت بتتوقع من ابنك ان يعقرك. بتتوقعك من اخوك ان يخونك في مالك. بتتوقعك من اللي بيصلي معاك في المسجد ان يغتابك. لذلك لما بتيجي منه الغلطة تبقى ايه? كبيرة ولا صغيرة? ده كبيرة. ليه? لانه متعدى كذا حد. كذا حد. كذا خط. كذا اتحاجز. كذا جسم. لا اله الا الله. هو قطع كل هذه العلائق. وخط كل الحواجز دي. وخانك في مالك وخانك في أرضك حتى قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة أقول لنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام قال النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لن اذوق غمضا حتى ترضى عني هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. تمام كده? بلاش دي عشان ايه ما تصير حساسية. تعال الاهل النار. انا انبئكم باهل النار. هل قل لنا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. قال امام جائر. زي ما اهل الجنة طبعا اللي يقولوا الله امام عادل وقطع ايه? امام جائر يعني ايه? صالح متعدي على الحدود. خلي بالك. اللي متعدي على الحدود ده نهايته سيئة. وان طال الامد. لانه ايه? لانه هو بيغتر بشيء دائم. وحكيت لك من قبل عن القصة اللي اورثها الامام غزالة الله يرضى عليه عن الراجل الامير المتطلق الجبار الجائر الذي وجد الله صياد السين جاي سمكة وجاي. من البحر. قال له هات دي. قال له دي بخمسة دراهم. قال له يا سلام. مش عارف ان انا مين? انا عارف ان انت الامير. بس دي هبيعها واكل اولادي وزوجتي وابويا وامي منها. انا بشتري فلوس واحد حد. السمكة. السمكة عورت الصعب. عاد الامام الجبار او الامير المتطلب الى بيته. قال له عملوا السمكة وطبخوها او قالوها او شووها اي حاجة واكل منها. وبالليل صباعه اللي اتعور ده بدأ يألمه. استدعى اطباء الامارة. قالوا له ايها الامير لن يصبح امرك او يدك الا بقطع الصعب. يا جماعة شوفوا حل ما فيه. قال طب اطعوا اطعوا. ثاني يوم صباع اللي جنبه نبح عليه. جابوا الاطباء قال لازم صباعك الثاني يتقطع. ثالث يوم صباعك الثالث. ثم سمع في الرؤيا هاتفا يقول وعزة الله وجلاله ان لم تستسمح الصياد الفقير لنقطعن جسدك اربا اربا. اياك ودعوة المظلوم. هو تجبر. وخد مال الغلبان. لان الحرام درجات والحلال درجات. في حلال نقي وصفى، اللهم ارزقنا منه يا رب العباد وبارك لنا فيه وان كان قليلا، امين يا رب العالمين. وفي بقى الحرام درجات، الحرام درجات كما قلت لك، انا اخذ من الغني 100 جنيه حرام، ولكن اخذ من اليتيم 100 جنيه تبقى ايه؟ اكاد الله يفتح عليك. الحلال درجات والحرام ايضا، الحرام ايضا والعياذ بالله تقدر تقول دركات والعياذ بالله يا رب العالمين. الحلال بعضه اطيب من بعض، وهناك الحرام بعضه اخبث من بعض واسوأ من بعض، لا اله الا الله. لان سبحان الله الانسان الذي يرجو رب العباد سبحانه يعطيه في الدنيا كما قال لنا العلماء العطايا الفاخره، يدلوا صحه، يدلوا نعمه امن، يدلوا شرح صدر، يدلوا زوجه مطيعه، يدلوا اولاد برره، يدلوا سبحان الله حاله من الرضا. ودي التوحيد، دي اعظم شيء انك ترضى عن الله ويرضى الله عنك، اعظم حاجه انك تكون في حاله رضا. ادي عطايا ايه؟ عطايا فاخره، قال فان اخذها عوضه عنها كثيرا في الاخره. خلي بالك، يعني ربنا يعطيك في الدنيا عطايا ايه؟ فاخره، يجي في الاخره بقى ويديك عطايا بقى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال بس ايه؟ بس انت الكام سنه اللي تعيشهم؟ قال يا عبد الله انت مش ملك، انت هتغلط. بل بالعكس، لو لم تذنبوا وتستغفروا ليذهبن الله بكم ثم ياتي باقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني ما كنتش هتغلطوا، ودي مش معقول، في حد بيغلط؟ كل ابن ادم خطاه، كلنا غلطين لا اله الا الله. ولذلك سيدنا حنظله ماذا صنع؟ التقى بابي بكر كامل، قال يا حنظله طالع دلوقتي في زمن في وقت القيلوله، لا حرب ساعة 2 في مكه اجارك الله، تمام بقى كده، يعني كان موضوع ثاني خالص اكثر. طلع كده دلوقتي قال له لقد نافقت يا ابا بكر. جميل يقول عن نفسه حنظله رضي الله عنه، ده احد الصحابه، قال له انا منافق. قال له ليه؟ قال لي يا اخي اقول لك يعني بالبلد بتاعتي برضه ونفهمها، بنبقى عند الرسول صلى الله عليه وسلم بنشعر كده اننا نحلق معه في السحاب. طبعا تخيل انت لما واحد يقعد درس تعلم الصدر من سنه، فما بال اللي قاعد بقى مع الحبيب المصطفى. قال لما المجلس ينفض بقى ونرجع للبيوت، نرجع بقى كل واحد لبيته، كل واحد عنده ايه؟ اللي مكفيه واكثر شويه، يعني ايه مجا يعني ايه سبحان الله من البلاد. قال فاذا عدنا الى البيوت، عدنا الى الزوجات والاولاد والبيت والزرع والتجاره والزراعه، سبحان الله. قال له والله وانا كذلك يا حنظل، انا برضه منافق زي حالتك كده. شوف ابو بكر، تعالى الواحد كده يا منافق فوق يقول لك ايه ايه تقول ايه انت بتتكلم. فذهب ليشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه كده هو حنان الابوة صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله كان حنين قوي قوي لا اله الا الله، وما كانش يشوف حاجه سهله على المسلمين، يعني خير بين امرين، امر يكلف المسلم لحظه من العمل، وامر يكلفه 5 لحظات يختار للمسلمين ايه؟ اللحظه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. يجي في قيام رمضان راح ايه؟ راح صلى بيهم صلاه. ركعتين ركعتين ركعتين. الصحابه قبلوا بعض ثاني يوم. لا ده فاتكم نص عمركم، بل عمركم كله. ايه؟ قالوا احنا صلينا مع الرسول امبارح صلاه. يعني يا اولاد الذين طب ماشي. راح جم ثاني يوم ايه؟ ازدحم الناس. جم اللي ما حضروش ثاني يوم ها؟ بلغوا عن طريق المجموعه، كنت فين امبارح؟ لا بل احنا صلينا العشاء ومشينا، لا ده احنا صلينا ورا الحبيب المصطفى صلاه ثالث يوم اكتظ المسجد عن اخره. تمام غير كده كويس؟ رابع يوم راح نصلي العشاء ودخل حجرته ولم يخرج. فضلوا مستنيين ياك يخرج ما خرجش. روحوا جم على صلاه الصبح. قال يا رسول الله انا صليت من اول ليله وثاني ليله وثالث ليله، استنيناك امبارح بعد ما دخلت صليت العشاء بينا ودخلت، ما رجعتش تصلي بينا. اسمع الكلام، قال خشيت ان تفرض عليكم. يا سلام، مع انه قرة عينه هو في الصلاه، يعني هو اصلا بيستريح في الصلاه. لكن هو مش عايز ايه؟ يثبت على امته شيء، ها؟ الاعرابي يقول له الحج، الاعرابي رد ملحوح. ابي كل عام يا رسول الله؟ جابوا على الوش الناحيه الثانيه. راح الاعرابي وراه. راح له الناحيه الثانيه. ابي كل عام يا رسول الله؟ راح على الوش الناحيه الثانيه. عدى له راجل والصحابه يزقوا في الراجل، يا راجل يا سبحان الله بيعدي وش الناحيه الثانيه، يعني يكره كلامك، عايز يفتح كده. ثالث مرة بقى. أبي كل عامل قال له لو قلتها لوجبت. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تتؤكم. ليه تدخل نفسك سبحان الله؟ قولوا من أعظم الحاجات عند الله اللي يلح في السؤال لغاية ما ينزل فيه بتحريمها بالنسبة للحوت. لحوت ولذلك قال ايه؟ ان الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا. من ضمن اللي يكرهها ربنا قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. تعرف ايه السؤال؟ تعرف ايه اللي تعرفه يعمل بيه. ولما يعني ليك مشكلة تبقى اسأل عليه. لكن مش يقول نبرة حصل لي كذا ونبرة حصل لي كذا. انا عايل هم بشوار القطبين بيصلوا ازاي؟ انا عايل هم بشوار جنوب شرقي. لا عول هم روحك. قول هم روحك ها؟ وبعدين لما تقول هم روحك وتاخد بالك من نفسك كويس يبقى قول هم الغريب. واخد بالك انت ان فاقد الشيء لا يعطيه ابدا. فتوحد الله لا اله الا الله. يبقى سيدنا ابو بكر وسيدنا حنظله رضي الله عنهما ذهب لرسول الله واشتكى له. احنا حبيبي والله الامعاء بنحلق بالاثار. نرجع البيوت بقى كل واحد يرجع لله. انك بتشحن شحنه طيبه هنا وبعدين ترجع البيت تروح حط صباعك على التلفزيون طار الدرس. طار. ثواني. اللي احنا قعدنا نبني فيه ساعة ونص مفيش هم دقيقتين قبل ما ترجع البيت خلاص قضي الامر. فماذا يقول لهما رسول الله؟ قال ايه؟ شو الكلام الحلو بقى؟ قال يا ابا بكر يا حنظله لو تدومون على ما تكونون به عندي. لو الحاله الروحانيه اللي بتتحلوا بيها في المسجد ومعايا تستمر مع ابو على طول. قال ايه؟ قال لطاف حتكم الملائكه في الطرقات ولزارتكم في بيوتكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة إن هذا الدين متين فإذا أوغلت فيه فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يا سلام على الكلام الحلو. قال له أنت بالكلام. قال له ساعة وساعة يعني إيه؟ يعني أنت مش معقولة تفضل في حالة روحانية 24 ساعة تبقى ملك من الملائكة. كانت الملائكة تنزل بقى تسلم علينا ها؟ ولكن الصحابة لما كانوا مع الله على طول كان بفضل الله يروا باعينهم جبريل فهو متمثل في صوره بشريه. لكن سبحان الله عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله الراجل يخجل يروح للمسجد يفضل موقفه في مده طويله لدرجه ان انا جيت اشتمه اقول له الرسول وقته مش ملكه. قال لي مالك؟ قال له اوى رايته؟ شفته؟ قال له ايوه رسول الله كفو ووقفه. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. تدري الجار الجار الجار لدرجة ان انا مستني يقول ايه والجار هيورث فيك يا محمد. ها؟ فين النهارده اللي بيحسن الى الجار؟ اللي يقول لك احنا مالناش ذنوب. ازاي مالناش ذنوب؟ ده احنا من فوقنا لتحتنا سبحان الله. ودائما نقسو على الملتزم. امال هقسو على مين؟ اروح لولد قاعد على القهوه ولا مرمش النادي صباح مساء او رايح سبحان الله بيلعب في فرقه الجاز والكروتين واقول له يا ابني الحلال والحرام. هو عارف ده حلال من حرام. لو لا يفطر عليه الامر يا ابني ضيع عمرك اواقه. لكن اللي يجي المسجد ده ويعرف الخط تضرب عليه ولا من غلط؟ لان احنا خايفين عليه. نخاف عليه الشيطان. نخاف عليه الغرور. نخاف عليه العجب. ربما عصيه اورثتك لله ذلا وانكسارا خير لك من طاعه اورثتك عزا واستكبارا. معصيه تريدك مذله لله وانكسار لله وخضوع لله احسن من طاعه تقعد تدل بها على الله سبحانه وتعالى او تقول لا احنا احسن من غيرنا يا استاذ. احنا مش احسن من غيرنا. ولا تعد في الذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. لو لقيت لو وجدت في اخيك عيبا ما تقعدش تنق فيها وتعيب عليه ليل نهار. ليه؟ لان يوما ما سوف يكفيه الله من عيبه وسوف تبتلى انت. متعيبش تقول اللهم عافيه. اللهم عافي اهل البلاء يا رب العالمين. ادعي لاهل البلاء عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني ان كنت مبتلى فرج الله عنك بلاء. مين مش مبتلى بجار سيء او ساكن متعب او ولد عاق او بنت سبحان الله لسانها اطول منها سبحان الله. يا اخوانا للاسف الشديد فضلوا يدرسوا للولاد والبنات في المسجد ها وبيتكلموا عن قضيه العقيده. عيال عندها 12 سنه بيتكلموا عن العقيده. رجعت البنت بعد العشاء ابوها بيقول لها روح يا بنتي قبل انا هتعيش من الفرق. قالت له لا. هلا ايه يعلموكم في الجامع ايه؟ قالت له اصل الحقيقه في شويه شباب واقفين على النص ده بيعكسوني. بس انزلي وانا يعني هبص لك من الشباك وايه ونكلموك انا هنزل لهم يعني. قالت له لا انا ما نزلتش. يا بنتي طاعه الوالدين سبحان الله. قالت له انت تامرني بمعصيه فانت كافر وزنديق. عيله عندها 12 سنه تعرف الكفر والزندقه. طبعا ما تعرفش معنى الكلمه ايه. انا عايز اقول خفوا عن الناس شويه. يعني ايه؟ يعني ما اتكلمش الناس فوق مستواه. اطلع على المنبر وراجل قاعد ما يعرفش يفك خط. اقعد اقول له بقى واجب الوجود وجائز الوجود وعالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعه ان الكرسي بالنسبه للعرش حلقه الملقاه في فلاه والعرش بالنسبه لما كان كنداه مش على الارض. هو ماله هو بالكلام ده؟ ربنا قال في اول البقره الذين يؤمنون بالغيب. الغيب ده شكله الملائكه شكلهم ايه؟ انت ليه تسال على الملائكه؟ تمام. الملائكة دول خلق من خلق الله، انت ما تشغلش نفسك بيهم وبطريقة حياتهم وعايشين ازاي، طب ما بيناموش لا ما بيناموش، طب ما بياكلوش لا لا بياكلوا ولا بيشربوا، طب ما بيتجوزوش لا ما بيتجوزوش، طب الملائكة دول ذكور والله اناث لا كده ولا كده، يعني ايه؟ يعني يا ابني ما تشغلش الملائكة خلق الله، منهم اللي بتوع الوحي، منهم اللي بيحفظوك وانت نايم، منهم اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، منهم اللي هيحاسبوك في القبر، منهم اللي هيشهدوا معاك يوم القيامة، منهم اللي هيختموك في الجنة، خلاص ده كده شكلهم بقى منظرهم. أن الصحابة لم يسألوا عن هذا. والله يا شيخ جمع العلماء أسئلة الصحابة كلها في 23 سنة ومعاهم مين؟ معاهم أشرف الخلق وإمام الأئمة. عارف في 23 سنة الصحابة كم ألف سألوا كم سؤال؟ 13 سؤال. وأنا بسأل في التليفون في المرة الواحدة 30 سؤال. كما أحرج بال 30 اللي بيتحاوطوا عليه وكل واحد سؤال بسرعة. ده فرقات سريعة في الليل سبحان الله. الرسول سأل 13 سؤال ما فيش غيره. روى في القرآن كله تلقى 13 آية تبدأ ويسألونك عن كم؟ يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة. واخد بالك أنت؟ وإذا سألك عبادي عني كلهم 13 سؤال ما فيش غيره. ما عدا بعض الأسئلة الرسول اللي الرسول كان بيوضحها من غير إيه؟ من غير سؤال ولا غير. لكن لا، كثرة الأسئلة توديك أنت في حرج. يفضل يلف لك ويدور وبتاع سبحان الله. فاكر أنت واحد مرة قال لي احنا كنا مربيين عجلة في البلد ربنا يبارك فيها دي، وبعدين ولد ربنا اللي ادالك يخليه، ها وبعدين وبعدين العجلة الام مات البقاء لله سبحانه وتعالى، العجلة الصغيرة ما لقيناش نرضعها رضعناها من كلب والد عندنا رغم التقليد، ها جاي عطل وقتي بيقلب وقالوا له انت ايه انت العالم دايما بياخد الناس على عدي على لا بياخد السؤال كثقه ان انت بتسال اللي ما انت عايز تعرف، فمش دخلت بقلبك بقى وعرفت انك بتسال بس البتاع ايه باين كده ايه مؤلف، فلما المؤلف مش مؤلف قلبه ده لا المؤلف السؤال ده يبقى دي اجابه خاصه. المهم طيب وبعدين فين السؤال؟ قال العجلة الصغيره كنا بنربعها من لبن الكلبه. اولا ده كلام مش علمي خالص يعني حتى بتوع الطب البيطري اخواننا وزمايلنا ما فيش كلام، لكن المهم انا معاه برضه ولا اخر خط. وبعدين وبعدين الحقيقه العجله كبرت. طيب وبعدين؟ قالوا بعدين احنا بقى عايزين نذبحها، لحمها حلال ولا حرام؟ خلي بالك قلت له حرام. تفصيل قوي كده، انت بتيجي تسال حلال ولا حرام؟ بقول لك حرام. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان لحم العجله متولد من ايه؟ من لبن الكلبه. لبن الكلبه نجس ولا طاهر؟ يعني انت لو جبت كده بقره يا جماعه اليابانيين خلي بالك وسقيتها بيره، جماعه اليابانيين قبل ما يذبحوا البقره بثلاث شهور يسقوا البقره بيره. تقول لي بقره بقى يعني ما تقول سبحان الله. وبعدين يضربوها على دماغها او يخنقوها بالغاز. خلي بالك انت؟ يعني هي شاربه خمر ها؟ ومضروبه على دماغها موقوذه او متربيه او نصيحه ها؟ يعني مذبوحه حرام ها؟ وشاربه حرام ها؟ واكلها حرام وثمنها حرام. فالعجله بتاعت اخينا بنت الكلبه دي سبحان الله لانه مع رضاعه ومع رضاعه تولد لحمها من لبن النجس فصار لحمها نجسا. قال طب يا سيدنا الشيخ بدل ما نتباعها ممكن نبيعها؟ قلت له لا على الله وانا جاي عشان تقفلها لي، انت اللي بتسال انت اللي بتسال. السؤال هنا لحم هذه البقره صار نجسا فتصير حكمها حكم اي حاجه كلب ولا خنزير، لان ثمن الكلب حرام وثمن الخنزير حرام وثمن التمثال حرام. الحاجات اللي ربنا حرمها حرم بيعها وشراءها وصنعها صح ولا لا؟ يعني الخمره ملعون فيها كام؟ 10 عاصره. حتى اللي بيجمع عنب بنيه الخمر اخواني اولادنا بيروحوا على فرنسا يجمعوا العنب، يعني يجمعوا العنب هناك عشان يغذوا به الشباب الاسلام. ما عارف انا رايح يعمل العنب ده عشان ايه؟ عشان يروح مصانع الخبور يتعمل خمر. والذي يؤدي وما ادى الى الحرام فهو حرام، دي قاعده في الاصول، اخواننا نكون عارفين كده. ما ادى الى الحرام عاصره معتصره عاملها محموله اليه اكل واخد ثمنها كاتب ثمنها اللي قاعد في خزينه الفندق يقول انا مالي انا بعيد يا عم عن الخمر انت بتاخد الايه؟ الفاتوره. بتيسر عمليه ايه البيع الحرام. هكذا ايضا الكلب ثمنه حرام. قال لك الله. قول لك كده امال المزاد اللي بيعملوه على الكلاب حرام. الله. قال يا استاذ طب والخنازير؟ الخنازير حرام بيعه وشراءه واستخدام اي شيء منه. ولو ثبت ان اي نوع من المأكولات او من المشروبات في جزء من دهن الخنزير حتى لو تحول كيماويا الى شيء اخر. ممكن اخواننا في الكيمياء لو روح عارفين الكلام ده ولا في البايو عارفين القضية دي. لو خلقت انت من مادة عضوية مادة عضوية اخرى الاصل موجود عندك انت جبتها منين اصلا؟ من مادة حرام فتصير حرام. يعني اخواننا اللي بيجيبوا الحاجات الشيبس بتاع بره والحاجات دي كلها متحمرة في ايه ومش معمولة في ايه؟ يدينا خنزير لانه ارخص في سوق الدهون. سبحان الله. يبقى اريد ان اقول ان انت لا تشدده فيشدد الله عليك. خليك انت في الامور بتاعتك. ما تقللش اسئله. لان في ناس تقلل اسئله. تعرف السؤال كده. يقول لك ايه؟ قال له قول لي اسئله. ليه الاخ ما اتجوزش اخته؟ يعني تقول له ايه؟ طب رد انت. يا ابني بلاش من غير عله التحريم الغريزه ما تقبلش. الفطره الانسانيه ما تقبلش. ربنا حرم الاخ من الرضاعه والام من الرضاعه والخاله من الرضاعه. سبحان الله. كل دول محرمين لان سبحان الله مجرد اربع انا وواحده على ثدي واحد خمس رضعات مشبعات خلاص صار بيننا وبين بعض ايه؟ يعني صار غذاؤنا وجسدنا يموت من مكان واحد. فخلاص يبقى ايه؟ انا لا اتجوزها ولا اتجوز اخواتها البنات. لان انا اخوهم. خلي بالك وابني يبقى ابن اخوهم. لكن ما شاء الله بلاش الستات بعض من السيدات ها؟ يلا عاملينها سبحان الله وذاك عاملين في اوروبا النهارده بنك لبن الامهات اللي عندها لبن فايض الصدر يجمعوه يعني نخلي الستات جاموس بقى واخد بالك انت والواد اللي عايز يرضع يرضع ها والايه والانساب تختلط الانساب تخش بعضها ولا مش هتخش وانا عارف لبن مين بقى ها وانا عارف انا اتجوز اختي اتجوز اختي ولا خالتي ولا عمتي ولا الحكايه كده سبحان الله يجي بقى في المؤتمرات يقول لك ما حكم الدين في بنك لبن يا ابني من الدين من الواجب ما ضيعش وقتنا فيه اركن دي بره المؤتمر خالص بلاش دي ما تدخل في دائره البحث ان ايه بنك لبن حاجه ممنوعه معروفه هتعمل لبن امهات وتجمعها على بعض هتخلط الانساب على بعضها اذا من الواجب احنا المعلوم من الدين بالضروره يجب ان اتعلمها الحاجه اللي تمشي حالي في الدين الحلال بين والحرام بين اسهل عن الحلال والحرام عن الصلاه اركانها واحكامها وفضلاتها الزكاه نصابها انت تخرجها نديها لمين واخد بالك الحج انت بقى قادر يعني ايه من استطاع اليه سبيلا وهكذا في الامور الاساسيه في الدين انا ما دخلت نفسك في فرعيات لا طائل تحتها وفقنا الله واياكم الى ما يحبه ويرضى. تعالى سيدي للحديث العاشر حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن مين؟ ابن العاص الله يفتح عليه. عبد الله شو بقى الامام البخاري ناصر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اللي هو مين؟ وابوها الله يفتح عليه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث بسيط قوي كده لكن تنفيذه مش بسيط لان البلاوي كلها جايه من عدم وجود الاسلام في قلب المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اشمعنى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ركز قوي على موضوع اللسان واليد؟ ليه؟ قال لك اللسان هو اول حاجه في الجسد فيه اربع انواع من الكبائر. اللسان كم نوع من الكبيره؟ اربعه. اول كبيره الغيبه والنميمه دي كبيره. ثاني كبيره الكذب. ثالث كبيره شهاده الزور. رابع كبيره قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ثالث الكبيره الاولى في اللسان الغيبه والنميمه. اربط لسانك منه. ولذلك سئل الحسن البصري لم نرك تغتاب احدا قط. احنا عمرنا شفناه ما شفناه تجيب سيره واحد واحد سيره واحد يعني. قال انا لست راضيا عن نفسي حتى انقد غيري. رايح نفسه كده؟ هو قاعد يدور على ايه؟ على عيوبه. ثم قال لقد شغلت نفسي باصلاح عيوبها فشغلت عن عيوب الناس. تعالى كده خلي كل واحد يغير نفسه بعيوبه. يا خبر والله يا شيخ عمر انك تعمر ربع عيوبك وتصلحها العمر ينتهي. لكن الكارثه جايه منين؟ قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا؟ من يا رب؟ قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ها قال وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يوم عاشوراء سن النبي صيامه صلى الله عليه وسلم، بس قال للمسلمين اللي عايز يفطر ولا اللي عايز يفطر ما يفطرش الا لما يستأذن. في اثنين بنات اولاد عم راحوا بعثوا اخوهم قالوا له روح استأذن لنا من الرسول عشان نفطر، ده المغرب جه. فالنبي بعث عليه الصلاة والسلام مع ابن عمهم او اخوهم اناء وقال له خلوهم هم الاثنين يتقايأا في الاناء ده، كل واحد حط صباع بقاه ايه ورجعه، فسبحان الله تقايأا صديدا ودما وقيحا. فسبحان الله قال عليه الصلاة والسلام هذا ما اكلا من اعراض المسلمين طوال يوم صيامهما. لا حاجة لله بان يدع المؤمن ايه طعامه وشرابه، اللي هي تعمل نفسها ايه في الصيام كل يوم ومعذبة روحها من قلة الاكل وقلة الشرب وهي قاعدة ايه لسانها والعياذ بالله. لا اله الا الله. كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب. سبحان الله قاعد قايم قاعد قايم قاعد سمع الله الحمد ربنا لك الحمد ولا ودماغه مش هنا خالص. هكذا الصائم ما كانش يتقي الله في الجوارح سبحان الله. الغيبة والنميمة، ولو قلت لك قبل كده مصيبة النميمة جلال الكلام يعني، واحد راح يبيع عبد في السوق سوق النخاسين واحد الشباب بكام بكذا، قال بس فيه عيب ده اللي بيبيع عشان يبيع بالايه بالانسان. مين فينا بيبيع بيعه ويوري العيب فيها؟ ده مفيش بقى بصراحة مفيش. امتحن نفسك لما يكون في جيبك 5 جنيه فكه وهتطلع للزقال جنيه تطلع له انا جنيه فيهم حاجة ابقى مثال بسيط مثال بسيط عايز تطلع لله ربع جنيه طلع عنه هوب اللي ما ينفعش يصرف. وانا انت لما تمتحن نفسك سبحان الله الامام رضوان الله عليه الغزالي عليه قال اذا تقاتلت جيوش الحق وجيوش الباطل في قلبك يعني الاخره مع الدنيا او جيوش الحق مع جيوش الباطل تمتحن نفسك مع ايهما تميل؟ مع مين انت مايل؟ اللي انت مايل مع مين غالبا يعني؟ المهم انت فاهم، المهم انت تمتحن نفسك وكل واحد اعرف علته، كل واحد عارف علته كويسه ومفيش حد مش عارف علته. اقول لك انت شيخ اعمل ايه؟ انت عارف روحك كويس وانت ده انت تهدي 70 بلد. انت مش سلم انا اللي اقول لك ده، انت عارف علتك فين؟ وتغريدك فين؟ وضعفك فين؟ والشيطان عارف، لذلك دخل لك من الثغره الضعيفه. لا اله الا الله. فانت سبحان الله لازم الواحد لما يبيع يري المشتري عله الايه؟ عله الشيء، عله الحاجه اللي سبحان الله. فسبحان الله العظيم قال له خلي بالك الولد ده فيه عيب. قال له ايه؟ قال له ده نمام. قال له هو ده عيب. ده بسيطة قوي دي، ده مش عيب، ده حر. خد خينة وإيه؟ وسحب على البيت. ثلاث أربع أيام ما فيش غيرهم، والواد بدأ يمارس إيه؟ هوايته والله يفتح عليه، محترف أو هاوي اعتبره أي اعتبار. نمام بقى. فراح قال للست إيه؟ ده سيدي هيتجوز عليك. ودي بالنسبة للستات إيه؟ فظيعة. الدنيا انطبقت على الأرض، السما جت على الأرض وقفلتها وقفت الحياة. المهم احنا بنحرض يعني لا نحرض احدا على زواج الثانيه برضه احسن ايه هتجيني جوابات برضه بهذا الصدد لا نحرض احدا لكن كل واحد ينام على جنب ده يريح. والمهم خلينا طيب ولد ده مالك بقى كده هيتجوز عليك يا ولد فكر الكلام قال لا الله عيب ده انا متاكد خبر ابيض طب والحل قال لا بس انت هتيجي شعرتين من راسي وانا هعمل لك عمل حجاب يخليه يصرف نظر سهل ايه شعرتين من راسي سهل يا عم وراح للراجل ده اللي عارف مراتك دي تعرف واحد غيرك يا ولد قال له ولد ايه طب ده ناوي تقتلك كمان ده انت هرب قال له ده انا خادمك الامين عيب قال والله ما يتكتب الغفار الراجل نام بالليل يا عيني عامل زي تعلم مغمض عين فتح عين لقى مراته جاي عليه بالمقص هي جايه ليه يا عيني يا اما في الحبس مغري لكن هو مين فتك عن قلوب الناس بقى هي جايه تعمل ايه ساعتين ايام هو شعر انها جاي عليه ايه خلاص معناه ناوي بقى والراجل الوقت ايه وهو عنده على استعداد نفسي لايه لتلقي الخبر فرح قام هاجم على الست واخد المقص وراح ضربها ضربه كان فيها الاجل قوم اهلها راحوا قاتلينه قامت الحرب بين العيلتين 8 سنوات عشان ايه النميمه الله يفتح عليه واخد بالك انت والنمام مسالته خطيره قوي النمام دايما ينم ويحقد لان من ثمرة النم ايه يفضل يغتاب يغتاب لغايه ما يبقى ايه يبقى حقود وهو مش واخد باله. احد الناس الصالحين كان يمشي في موكب الملك كل صباح، انت عارف القصه، لكن يعني كده ملخص، يمشي جنب الملك ويقول له ايه لاتق الله في عباد الله. هما الكلمتين دول، واحد من النمامين دول اللي غضبوا منها وقال اشمعنى ده يمشي جنب الملك؟ انا اعمل ايه؟ اديله زومبا عند الملك ولا اسبيل زي ما بيقولوا المصريين اسبيل، اخلي ايه الملك يكرهه. راح قال له ايوه الملك، قال له الراجل ده بيقول عليك كلام وحش. تقول ايه؟ قال له القلب يعني ايه؟ عايز اقول، قال له بس قول. قال له يقول انك افخر، يعني ريحه بقك وحشه، ودي عند الناس الهايفه كبيره قوي. ها؟ بص للناس الجد بيجي لهم الذبحه والبتاع وتقول له من عارف منين؟ طول اليوم يا عيني رابط رقبته بالحبل سبحان الله لغايه ما ايه؟ خلاص يعني ومحمر للناس سبحان الله. بخلص النكهه بتاع البلد عشان يقتل امه. المهم فتعبان يا عيني. فيلموا قوي ان حد يقول عليه ريحه بقه وحشه. طب واحد كده يقول ريحه بقه يا سيدي اصحاب عندك حاجه تحوش بيها بسهوله كده المسلم البسيط، او عندك حاجه تحوش بيها ياخدها بمنطق العلاج. اخرس انا ريحه ده انا ريحه الذوق ده اخرس. المهم فقال له طب استنى. جه تاني يوم الراجل الصالح ده رايح يمسك موكب الملك في اخينا ده مستنيه. قال له خد تعالى بس تاكل عندي يا عم ده انا اتاخرت عن موكب الملك. قال له تعالى بس تعالى اقعد شويه لقمه سريعه كده. وراح حاططه من ضمن الساندوتش اللي حطوله ولا الاكل حطوله ايه بصل في ريحه بقى اخينا ايه. فمن ادبه وراح في موكب الملك فخاف يكلم الملك ايه وجها لوجه وبريحه البصل ايه تؤذي الملك. فعامل ايه؟ عامل كده. الملك قال ايه؟ قال اه صحيح ده بيتحاشى ريحه بق ابن الذين ده فن. خد واخد بالك انت؟ خد الجواب ده لخازن بيت الملك. قال ده فيها ايه؟ فيها هبه بقى ولا؟ مقفول. مكتوب فيها ايه بقى؟ مكتوب فيها رساله كمان. راح واخدها وخارج. الثاني النمام قاعد على ايه؟ الحقود ده قاعد على الباب. قال له ماذا اعطاك؟ قال له اسكت اعطاني عطيه راح اصرفها من بيت المال. قال له انا فقير ومحتاج وغلبان تديها لي؟ الثاني نيته فاضي. قال له خد يا اخي انا مش اسكات زي ما تيجي خدها. خدها وراح ايه؟ لخازن بيت المال. خازن بيت المال يا حراس اغلقوا الابواب. ايه؟ قال اذا وصلك حامل رسالتي هذه فاصل عنقه عن جسده. لا من حفر الاخير حفره، وانت مفكر يعني لما تقدم شرط هتبني خير؟ هتزرع شوك تجني عنب؟ لن تجني من الشوك العنب، الا تزرعه تحصده. هكذا الدنيا مزرعه للمؤمن، ان زرعت فيها خيرا حصدت بفضل الله خيرا، ان زرعت شر لازم تحصل نفس عنها. فلسانك اول كبيره فيه الغيبه والنميمه، وبعدين الكذب. خلي بالك من فضل الله ان جميع الذنوب ملهاش رائحه وبالذات الكذب. تشم الملائكه رائحة الكذب. عارف ايه؟ لما تكذب كذبة سبحان الله العظيم يبتعد الملك عنك بعدا اليك ويقولون الملائكة يعني يا مثل الرائحة التي خرجت في الكذب. خبر؟ الريح بقك وحش تطلع كلام وحش. من فضل الله ان الذنوب ملهاش ريحة فعلا، والا ما كانش ايه؟ ما كناش تحملنا بعض بقى حقيقي بحاله حقيقي ما كناش تحملنا ساعتها بقى. لكن من فضل الله ان كل واحد مننا عامل بلاوي وقدام بعض ايه ما شاء الله ترد على عمر كده يا سلام شوف الصلاح ولا والله اعلم يعني بذلك. ربنا يغفر لنا ولكم. وكان سيدنا ابو بكر اذا مدحه احد كان يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا اجل ما يعرفهاش ربي بيني وبينك ايه. يبقى اذا الكذب، واريد ان اقول ان احنا كذابين في الاقوال وكاذبين في الافعال. كذاب كاذب في القول وكاذب في الفعل. ازاي؟ انا اكذب في القول. وراى النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج او في احدى الرؤى بعض من الناس الملائكه سبحان الله يوم القيامه يشرشروا شدقيه بقه يعني بكلاليب بالنار حتى يصل فمه الى اذنيه. فلما توصل فتحه الفم الى الاذن تعاد مره ثانيه يبتدوا يشرشروها مره ثانيه ترجع ثاني وهكذا. قال مين دول يا جبريل؟ قال هذا هو الرجل من امتي او المراه يعني يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. في ناس يحبوا يحطوا دايما الحكايه ايه؟ تحابيش يوسعوها. ده قد كده تبص ده وصلت الباب قد كده توصل عقبال ما توصل اسيوط لا ما شاء الله يبقى انخلاف في البلد سبحان الله. ليه؟ انقل الكلام ولا تقل كل ما تسمعه. ما تقولش كل اللي تسمعه. ليه يعني انت عباره عن رشد؟ احفظ نفسك شيئا. كل حاجه تنقل كل حاجه تقولها كل شيء يقال. وربط لسانك شويه يا اخي. الكذب الكبيره الثانيه في اللسان. ان سلم المسلمون من لسان وادي. وبعدين الشهاده الزور. ايش الشهاده؟ الشهاده الزور الشهاده اللي تشهد بيها لتقتطع حقا من فلان ليأخذه فلان. يبقى سبحان الله في كبيرة الكبائر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاعتدل، دليل على ان اللي جاي ايه مهم جدا. ثم قال الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. طب واحد فيه شهادة زور خد فيها حق ليس من حق، يعمل ايه؟ فصلوا عليه. طب واحد فيه شهادة زور بناء على هذه الشهادة اخذ انسان ما لا يحق له، اعمل ايه؟ انا ان كنت والعياذ بالله انا اللي عملت كده وانا اللي اخذت الحق لتلك الشهاده، او واحد شهدني ابني او قريبي او واحد محامي شاطر او او او الى اخره داير لي شهاده اخذت حقا ليس من حقي، ويا ربنا هداني وعرفت طريق الصح، اعمل ايه؟ علشان ربنا يتوب عليا لازم ارجع الحقوق لاهلها، واذا ما تنفعش التوبه لازم اعاده الحقوق الى اهلها، لازم، والا لا تصح التوبه ابدا. ولذلك ابتدى العلماء الله يرضى عليهم كلنا يا اخوانا عيون من ضمنها الكذب وشهاده الزور وهو الى اخره سبحان الله. على ظاهر عظيم قالوا هم خبراء بعلم النفس، قالوا ازاي الواحد مننا يعرف عيوبه؟ سؤال مهم قوي، سؤال مهم. اخ النهارده بيسالنا الحقيقه بعد الرد بتاعي بيسالني سؤال مهم، يقول ازاي اعرف عيوبه؟ عيوبي اعرفها ازاي؟ قال السادة العلماء علمونا الله يعني يرحم من مات منهم ويغفر لمن كان حيا وبارك فيهم سبحان الله، أربعة أمور تستطيع بها أن تعرف عيوب نفسك. فتح مخك معايا أوي. أن تتعلم على يد أستاذ خبير في النفس الإنسانية، مهمة جدا. لأن هو بيشوف عندك غلط يقول لك يا فلان أنت غلطان في كذا، أنت مش كويس في كذا، أنت ما بتحضرش في الدم، أنت ما بتعملش كذا، سبحان دايما إيه يعني إيه يلسعك في الكلام. ينبهك يعني الواحد يزعل من الموعظه يزعل من النصيحه. كفى بالمرء اثما ان اذا قلت له اتق الله غضب، او ما تقول له اتق الله يزعل، بس لا اخذته العزه بالاثم، سيبه ده سبحان الله. يبقى ان تتعلم على يد خبير في علم النفس، وعلم النفس دائما ايه؟ الدارس في كتاب الله وسنه حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجه يكون لك صديق مسلم تقي يكون مرآه لك. الشرط او المعرفه الاولى لعيوب النفس استاذ عارف صديق صادق، وبعدين قال ايه؟ قال تعرف عيوبك من اعدائك. دايما الاعداء صحيح بيقولوا حاجات فيك وحاجات مش فيك، لكن اكيد الاعداء بيقولوا حاجات فيك صح ولا لا؟ مهما كان العدو هيقول حاجه صادقه. يعني افرض ان قال 90% غلط و10% صح. اتعلم من العدو العشره الصح. يعني تتعلم عيوبك من اعدائك. وكان سيدنا الشافعي يقول ايه؟ رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا. والله ما حاججت احدا، يعني ما قدرت حد في العلم الا ودعوت الله ان يظهر الحق على لسانه لا على لساني. يعني انت لو قدرت حد الحق يكون على لسان مين؟ يا اخي ده احنا واعيين قوي، كان المقاييس دي صح. ها؟ زي ما الشاب بيقول انا لما اجادل الواحد اقول يا ريت الحق يظهر على لسانه هو، على لسانه ده سبحان الله. ولذلك ربنا حرم الجدال ليه؟ لان انا وانت لما نتجادل هل ممكن العلماء يجادلوا مع بعض في قضيه فقهيه وهم عارفين اصولها، لكن العامة اللي زي حالتنا ما نتجادلش. ايه؟ قال لان الجدل هيورد بيننا الحقد. لا انا صح، يقول له لا انت صح، لا انا غلط، لا يقول له انت الغلط، انا مش غلط سبحان الله. وبعدين يرجع يقول له طب استنى بقى انا هرجع البيت بقى واقرا تمام واجيبك. يرجع بقى ايه يسال الشيخ ويجمع شويه معلومات يقول هي تعالى بقى، ويبتدي ايه؟ الحقد يظهر بقى ويبتدي ايه؟ ويثبت رايه ولو بالدليل الخبر. خلي بالك في احد المحاضرات روحنا كده في احد البلاد. قربنا على الصوان واذا بالآن سامعين واحد شيخ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انا اضرب لكم مثلا جميل بيقول في المتماشي ده يعني المكرونة لم يأكلها رسول الله وبالتالي تصير بدعة فيجب ان ناكل المكرونة. المهم انتهت المحاضرة رحنا اتكلمنا كلام يعني وخلصنا المحاضرة وطبعا النصيحة على الملأ يعني بقى. سيدنا الشيخ ايه الكلام اللي قلته ده؟ جديد قوي. البدعه مش ما انت فاهم ان البدعه تكون في العبادات وليست في الايه؟ في العادات. البدعه في العباده وليست في ايه؟ في العاده. يعني تلبس بنطلون، تلبس قميص، تلبس سروال، تلبس كبه، تلبس عبايه، تلبس قرنيطه، دي مش بدعه. انما البدعه في ايه؟ تحط حاجه في الدين ليست منه، هذه هي البدعه. البدعه في المعاملات العاديه بتاعتها، البدعه في العباده نفسها، هذه اسمها البدعه. قال لك شوف يا سيدنا الشيخ، في راجل بتاع تموين هنا في البلد جاي ثلاث كيلو مكرونه وهريه اللي ياخد عنده حاجه لازم يعكمه في 2 كيلو مكرونه، فانا بحرم المكرونه عشان ايه؟ قال يدخل الدين. بهذا المدخل؟ هل الدين بهذا المنطق؟ بل انسان مننا الواجب لا اله الا الله يعرف عيوبه من اعدائه. العدو هيقول حاجة، العدو هيقول حاجة صح. طب الحالة الرابعة، الاعرف عيوبي في المعاملة مع الناس. المصيبة اللي بتحصل لشبابنا ايه؟ الولد بيتعلم في المدرسة ويدخل الجامعة، مجتمع الجامعة الى حد ما مجتمع مثالي جمالة وبراءة، يعني اكاد اشك كمان في موضوع البراءة ده، لان العيل الصغير ما عندوش براءة، يعني فيه بتبقى فيه من المثالية شوية والاخلاقيات شوية نوعا يعني. الولد يطلع بقى ايه الاستاذ يقعد يقول له ايه، انت بقى بتوع الهندسة دول بقى هم اللي هيبنوا البلد، دول احسن صنف في الدولة، يبقى انت بلا محاماة بلا طب بلا الهندسة ده هي وبتاع الطب ايه الله، هو اللي بيعالج الناس مين؟ ده الطبيب، هو الطبيب ده منه يجي بتاع العلوم؟ لا لا لا، كل الناس اي كلام، انتوا بقى بتوع الكيمياء بقى انتوا اللي فاهمين المعادلات وانتوا اللي يطلع الواد منفوخ قوي، يفضل يتلفع يا عيني بقى يتلفع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ياك حد يقبله مفيش. هوب يجي له نكر الجيش، داخل الجيش يلاقي حته واد عسكري ها مش بيصين يطلع عينيه، خلي بالك تبتدي تتبخر الموت اللي عنده شويه، تبتدي يصطدم بالواقع. الاصطدام بالواقع صعب لم يكن واقف على ارض صلبه، فلذلك احنا بنراجب ما نحجزش اولادنا عن المجتمع، لان الكارثه اللي بتحصل الولد النهارده افرادك مثال بسيط قوي، ايه اللي بيحصل في المسجد؟ المشكله بتحصل فين في البيت؟ دلوقتي انت امتحنت شحنه، يرجع الشاب بقى ايه؟ مشحون شحنه تمام، ابوه جاي من الشغل ايه؟ هلكان. فجه الراجل راح فاتح التلفزيون قاعد يتفرج على مسلسل. يعني الراجل خالي الذهن من ده وخالي الذهن من الدنيا وعيوب الدنيا ومشاكل والاخره ومش الاخره، الكلام ده هو مش ده انت في الشغل. وشاف المرتشي وشاف الحرام وشاف النصاب وشاف رئيس الالم والمدير اللي ظلم واليومين الخطف والعلاوه يعني هي صفحه سودا قدامه. فجاه يعني بيرفع عن نفسه فتحه داخل الواد مشروع سحنه اخرى ده سالب وده موجب. يروح داخل الواد ايه الكلام الفاضل اللي بتعمله ده؟ يا ابني عيب الكلام ده، اتكلم بقى هو علموك في الجامعه كده؟ لا لا لا لا، تقوا كده على النار وبنت الكرامه. ايه اللي بتعملوه ده؟ يبتدي الولد يتصرف تصرف ايه؟ مش هو عامل زي بالظبط الولد الراجل اللي يطلع في الاتوبيس وناس عين مش لاقي حته يحط فيها رجل ولا يمسك على العمود ونام. الصبر وحدثك عن الصبر يا ابني، الصبر ايه دلوقتي؟ صبر ايه؟ ده الراجل يا عيني اسد حط رجله وعايز يروح وعايز يروح شغله من مكان الموعظه. الموعظه ده مكان كده يقعد في الجامع ويستعد نفسيا لتلقي العلم ويقعد جاي يعني مستعد لهذا، مش قاعد يا عيني. طب انت اقعد ايوه الله يفتح عليك اقعد بس اقعد فهمت فهمت انت بتخلي الدين الله يستهزا بيه كده. يبقى الموعظه لها مكان ولها زمان، مش في كل مكان سبحان الله، في كل مقام مقال ولكل ازماء زمن رجال، يبقى لكل مقام مقال. فنيجي انا في الفرح بصوت ها وما جيش في الحفل مأتم وبغرف، في كل حاله ليها حاله سبحان الله. فعيوبك تستطيع ان تعرفها من عدوك، تستطيع ان تعرفها من استاذك سبحان الله. لو والله كان لنا اسد سبحان الله رايناهم وهم يحدثون اساتذتهم، يقول له يا استاذ الشيخ ايه العيوب اللي استشفتها فيها النهارده؟ ليه ايه كده؟ لو شايفك كده يعني معجب بنفسك شويه، انت مفكر نفسك ايه يعني؟ يعني العباده وصلت فيها يعني لدرجه ابي بكر الصديق؟ لا يعني احنا كلنا على خطر. كلام ينزل عليه برد وسلام. تعالوا لواحد كده انا مالك معجب؟ بقول لك ايه بقى، تبقى انت يعني حتى نفس الرد الرد انت لو عصت ابنك ابنك الصغير سبحان الله. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه سبحان الله. عيوبك تستطيع ان تعرفها من اعدائك ومن استاذك ومن صديقك ومن معاشره الناس، لان سيدنا عمر قالوا يا امير المؤمنين تبعد عن الناس وبدل البلاوه بتاعتهم والله نعاشرهم ونتحمل بلاياهم، العاشروهم وتحملوا تؤجروا على الصبر يوم القيامه. اما اللي قاعد منعزل ده طب فين الامتحان؟ فين الاختبار؟ اما واحد قاعد منعزل لا، الاسلام لا يبيح العزله، لا يبيح الهجره الى الجبال والى الصحاري، لا لا لا، الاسلام دايما اسره، جماعه، جماعه المسلمين دي الجماعه الكبيره من شرق الصين الى الاندلس الى مجتمعات القلب الى جنوب افريقيا، ده المجتمع الاسلامي كله، الرقعه الاسلاميه دي كلها يجب ان تتفاعل وان تتعامل، حد يعتزل المجتمع، حاجه في مقاسيم المجتمع وهي مش عاجز المجتمع، وتعامل منها وحاول توصل، حاول تكون قدوه. عندنا سوف تاتي الثمره باذن الله. الكبيره الاولى في النساء كما قلنا الغيبه والنميمه، شهاده في الزور، الكبيره الثالثه الكذب، الكبيره الرابعه قذف بالقناه، ودي للاسف بيستلوا بيها القناعيه وهم بيشتغلوا. ولو في اسلام كان يجيل ال 80 جلسه يهزر مع صاحبه يا ابن كذا ها، والعياذ بالله يا رب العالمين. ما قصد المحصنات لا اله الا الله. فالانسان مننا لا اله الا الله الراجل ايه انا يمسك لسانه لسانه لا يضيعه. المسلمون من سلم المسلمون من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعال اليد. اليد ايضا فيها كبائر. ايه فيها كبائر؟ البطش سواء بطش مادي او معنوي. يعني يمد ايده ويضرب واحد. من رفع على اخيه حديده رفع بس كده البرئت منه ذمه الله وذمه رسوله. امال اللي علق المسلم برجليه ده رفع بس كده سبحان الله. الانسان اي انسان بريء الى ان تثبت ايه بجنبه. لكن في الدول الناميه كلها كل الناس في الدول الناميه متهمه الى ان تثبت براءته. وقلت لك كلمه سبحان الله. الشباب عندنا قسمين. شباب بعيد قوي ما بيمكناش من نفسه ننصحه. والشباب اللي جاي على الطريق الكل بيحارب حتى ابوه في البيت. ابوه بيقول لك ايه؟ فدي يقول لابوك ما تيجي معنا الدرس. يا ابني انا فاضي انت لسه شباب وبتاع. يا بابا ما في حاجه بدل ما انت قاعد في البيت تعالى اقعد معانا في الجامع. يا ابني يعني انت اللي عين من عيالك هتنصحني؟ يا بابا انا ما بنصحكش بقول لك بشجعك يعني ان احنا نروح نقعد في الجامع. يا ابني انا عندي شغل العمل عباده. قال لك اشتغل كده يبقى غلطان. بلد بيتحرك في البيت والشغل في المجتمع والبنت المحجبه او الست المحجبه تحارب من الجميع سبحان الله. واذا اتكلم حد يقول لك انتوا بقى عايزين تغسلوا مخ نغسل مخ ايه؟ فاحنا عايزين نغسل فعلا لان الامر عايز غسيل. الامر عايز غسيل ده عايز تركيبه جديده. عايز سبحان الله لا اله الا الله. نسال الله ان يوفق شبابنا وان يحمي شبابنا من شياطين الانس والجن. وعايز اقول يا اخوانا ان طريق الانسان مش مفروش بالورود. الطريق مليء بالاشواك صعب. لان احنا سبحان الله سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه قال لقد جئنا في زمن ابن مسعود لسه كان لسه عهد النبوه لسه جديد. قال جئنا في زمن انتشرت فيه البدع حتى صارت سننا. فان جئت لتغير في البدعه قيل انك تغير في السنه. كلام ده ابن مسعود اللي بيقول. تعال قول لواحد كده بلاش نعمل فرح للناس، بلاش نعمل قران للميت، بلاش نعمل خميس، بلاش نعمل اربعين، بلاش نعمل عيد ميلاد، بلاش نعمل شرطه. امر غريب ايه علاقه الشرطه بالميلاد بعيد الميلاد؟ ايه يعني عيد ميلاد؟ ده ما الاوروبيين بيعملوا. يجيب الواد بص ايه؟ لابس زبله ده في ايده اليمين. لا انت خاطب يا عم. خلي بالك انت جبتها منين دي يا ابني؟ يلا كل الناس بتعمل كده. مفيش حاجه في الاسلام كده. على الله. هو الناس تعرف منين ان انا خاطب؟ تعالى تقول له ايه ده؟ هو المجتمع كله كده متخلف. كله يعني انت لو خلعت الزبله دي ها؟ تيجي تعالى بلاش الولد الصغير ابو 20 سنه، تعالى الراجل ابو 60 سنه. تقول له يا حاج ما بلاش الزبله الذهب دي. حرام ده. يبص لك كده. نعم حرام. تعرف الحرام؟ حرام الرسول قال حرام. طب اسكت يا ابن سبحان الله. هو مش عايز يسأل سبحان الله. وبعدين نفرض انه اقتنع، نفرض جدلا يعني. روح الست ايه عايز يقنعها. بقول ايه يا حاج؟ الشيخ يا اخي في الجامع قال بيقول بس مش هو بقول ده بس هو. يقول قال الذهب حرام. ايه؟ الذهب حرام؟ ثابت عليه على الرجال. لا معلش. خلي بالك. هو ايه؟ بدا يصرخ معلش ايه اديت له ايه؟ جرين لايت يعني اديت له حته سنه كده يخش شويه ها؟ يعني بقول ان ويبص كده يهرش صباعه كده بقول يعني هو خايف يقوم ها؟ لعيب الشوم يا حاج بعد 40 سنه يا راجل تدعى تبلح ده حتى نادر الشوم ايه علاقه نادر الشوم ها؟ انت تقف الدبله ما تتقلعش الا لما يعني بعد الشر بعد الشر تتكل على الله. هذا منطق؟ هذا منطق؟ فإذا قضية البدع انتشرت لدرجة إنها صارت حقائق. وبعدين تسأل الواحد طب إيه الفرق بين الخاطب والكاتب كتابه أو اللي متجوز يقول لك لا ده لابس في اليمين وده الثاني لابس حاجات أوروبية ما دام جت سبحان الله. ثم في الستينات بقى ووصل التمثيل والتقليد ذروته. فقالوا كريستيان ديور قال لهم إيه في أوروبا؟ قال لهم لا البيت حاجة اسمها منه وميكرو بين الجب وميكرو جب وزب جب سبحان الله. فإيه فضلوا يكشفوا يكشفوا يكشفوا لغايه اللي شاف منكم في الستينات بقى ايام كان الواحد يدوس على الاتوبيس تفضل تشد تشد هتشد في ايه؟ طب انت بدل ما تقعدي وتشدي ما تعملي مجهود اصلا. واخد بالك؟ وهو سبحان الله في السن لغايه ما يعني ما سبحان الله كانت الواحده منهم تجيب يعني نص متر مستاهل سبحان الله وهي غنيه لا اله الا الله. وبعدين تيجي تقول يا ست عيسى تغطي جسمك بقول لك ايه؟ دي ست عصريه بتعيش عصرها. فلما ظهر سبحان الله فضل الله وانتشر الحجاب والنقاب والخمار بين المسلمات الكل واقف ضده. كل يقول لك رده في عالم المراه رجوع لعصر الحريم ارتداد مرة ثانية، تخلف، بقى سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. فشوف ابن مسعود بيقول ايه، حتى البيت لتغير في البدعة الى انك تغير سنة، صارت سنة، صارت سنة والله. سبحان الله، امر طبيعي، صح؟ في النادي يبقى فرقة يبقى رقاب، امر طبيعي خلاص، من بتاع التخفيف، واحد ماسك اطوان وكراسي ومقرف، خلاص، هذه القوانين. لما تيجي تكسر الكتاب والسنة ولا تجدها ذرة، أليس منا رجل رشيد؟ بلاش تجيني يا أخي، تعالى نتكلم في المنطق، تفتحوا لنا المجال الناس تسمعنا، لكن لا راضين يفتحوا المجال الناس تسمع، ولا الناس عندها استعداد تسمع. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليد فيها كبيرة في البسط، بسط مادي وبسط معنوي. البسط المعنوي بقى إيه؟ سبحان الله العظيم، تكتب شكوى في واحد، تضيف في داهية، البسط معنوي، تعمل في واحد مؤامرة كده عن طريق إيه؟ سهلة، والعياذ بالله. إيه كمان في الإيد؟ السرقة. ايه السرقة؟ بس الحمد لله احنا السرقة. كل 90% من موظفين الحكومة ولا القطاع الخاص الورق بتاع الشغل ليه في البيت؟ الله. ده ورق كده. بقى جبت رزمتين كده العيال يحلوا فيهم رياضة. طب انت مش عارف ان ده حرام؟ حرام ليه يا استاذ؟ انا قلت ان درويش فندم بتاع الارض يجيب لك ورق ايه؟ حرام. ايه ده انت كل حاجة عندكم حرام؟ الله. ده مش مالك. انت موظف من ضمن شروط الوظيفة ان يدوك ورق لابنك يحل في رياضة؟ لا. ده حرام. خلي بالك. المدير وهو رايح يشوف الشغل العربيه هي عشان توديه هو بس صورته ايه بس في شركات بتعمل لون الاسره ده دي بقى ايه تودي الموظف بس لو موظف هو نوع العربيه تخدم ها حماده وكوكو وتوتو ونونو كل يركب العربيه بتاع الشغل خلي بالك حرام اتكلم يا استاذ دي العربيه فاضيه اصلا هي ورق فاضي يعني ايه يعني انت في عقد بينك وبين الشركه الشركه دي عم تديك عربيه ليك ولاولادك تقول لها لا حرام اتوقع الامور مش عايز انا الف عليك وتلف عليا نلف على ربنا ازاي؟ ها كيف يا ابن الحق؟ واحد ثاني الحكومه تديله ايه والمصلحه تديله بدل سفر روح مصر الجديده خلص الموضوع الفلاني تديله 10 جنيه روح نقص في الاتوبيس ابو بريده بريده رايح وبريده جاي ادي ريال روح ايه؟ الصلاحات فاحنا متعودين ان احنا نتاخر فسبحان الله العظيم وروح ايه؟ بقيت ال 10 جنيه ايه؟ اصرف جيبه واحد يقول لك حق ما ممكن يركب حرام اركب فيها اركب فيها والباقي رجعه لخزانة الله اذا كنت بتضرع حلال والحرام بقى ما احنا اذا كنا هنسال بعض بقى ثقة ان الموضوع هنروح في ده يعني لو حبيتها عليك انا بحب الحب يعني دول متشدد انا مش عايز اتشدد انا بقى اكلمك عن حاجات بسيطة ملموسة في حياتنا وبنعملها واحنا مش واخدين بالنا طب نعمل ايه بقى عشان نتوه عن اللي فات كله قال اتصدق من المال لغاية ما اشعر اننا الحقوق ارجعتها لاهلها. طب واحد كان بيشتغل في مصلحة حكومية يرجعها لاهلها ازاي يعني؟ ها؟ اخواننا اجتمعوا عندي قالوا طب نعمل ايه؟ احنا نتحلى على المعاش اهو. ها؟ ثلاثة من وكلاء الوزارة. قالوا خدنا حاجات اللي بتقول عليها دي كتير قوي. نعمل ايه؟ يعني اضربوها كده بالتقريب. المشوار يساوي كذا، رزمة الورق ساعتها كانت تساوي كذا، ايه بدل السفر 100,000 اقل اكثر، تصدق بها على فقراء ولا ثواب لك فيها. بعض العلماء الثانيين بيقولوا هات تشتري بيها ورقه دمغه واصبح لانك دخلتها خزانه الدوله انت حر تشتري دمغه تصرفي انا مريض ايه انا بقول لك على حلول يسيره ميسره وانت ايه اعمل الايه اللي يخلص ذمتك من الله عشان تعود الى رب العباد وليس ها وليس عندك عقول لان سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقسموا عنده عقور بيت المال فوضع يده على انفه ولا حطيله ايه يا امير المؤمنين قالوا هل يستفاد منه الا برائحته الريحه يا ابو ريحه تلمها منين انت بقى ان شاء الله؟ فين الحلال والحرام دلوقتي؟ اختلف ولا ما اختلفش؟ اصبح الامر بتاع العالم صعب جدا عشان يميز كمان للناس الحلال من الحرام، الامور متشابكه سبحان الله. يقول لك لا لا لا هو متعود المقاول بيرش على الشركه كلها. فعلا انا تحت الاجنده ثلاثه لو انت اشتغلت في الشركه دي الاجنده هتجي لك ها؟ الهديه بتاع عيد الام بتاع المدرسه لو هي مش مدرسه هتجي لها الهديه وهكذا كل هذه الامور تجد ان احنا بنعمل حاجات حرام واحنا مش واخدين بالنا. اسال الله ان يرزقنا واياكم من الحلال. ده ربنا على ما شاء قدير. طيب يا سيدي المسلم من سلم المسلمون من لسانه وياده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجره ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجره من مكه للمدينه خلاص. طب بعد كده في هجره؟ لا. بعد كده مفيش هجره. لا هجره بعد الفتح. امال ايه؟ انما جهاد ونيه. خلاص. طب انا اهاجر ايه بقى؟ قال انا اهجر جميع الحاجات اللي ربنا نهى عنها، ابقى اسمي ايه؟ اسمي مهاجر اللي يهجر المعاصي ويهجر ما نهى الله عنه يلحق بالمهاجرين الذين هجروا من مكة للمدينة. خد بالك انت، يعني انت لما تهجر المعاصي تاخد درجة في درجة الهجرة، مثل الهجرة اللي هي تسيب المجتمع وتروح في الجبل، الهجرة ان تهجر ان تعيش مع الناس وتهجر ايه، وتهجر المعاصي. سبحان الله. رجل يا امير المؤمنين لم تعرض له المعاصي، ورجل عرضت له المعاصي ولكنه صبر ولم يعصي، ايهما افضل؟ قال الثاني افضل، اولئك من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني الواحد ما عرضتلوش مشاكل، واحد ثاني عرضت له المشاكل فصبر وتحمل، ايهما افضل؟ الثاني اللي ابتلي، الثاني اللي ايه؟ اللي ابتلي فصبر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذلك سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، الائمه رضوان الله عليهم سال واحد اعرابي، قالوا انت بتحب الرسول ليه؟ عليه الصلاه والسلام. شوف الاجابه بتاع الاعرابي قالت ايه؟ قال ما امرنا بشيء وعقلي وقلبي يقول لا، قلب المؤمن، وما نهاني عن شيء وقال لي عقلي او قلبي لما نهى. ده واحد فاضل بيقول عمر الرسول ما قال حاجه اعمل كذا وقلبي قال لا، قلبه مستنير، لكن نفسه بتقول ايه؟ تقول لا أرفض. ليه؟ لأن ده ما بقول لإخواننا محتاجين قبل المغرب سبحان الله، بقول دايما النفس تحب الإنسان ها على كل شر. اه ليه؟ تقول لك بالليل ايه؟ نام يا عم صحتك في الدنيا، كل كتير عشان صحتك تبقى ايه؟ قوية، خلي بالك، فتح، اصرف كالنفس، لكن الدين يقول ايه؟ نام كتير ولا قليل؟ على الله، كل كتير ولا قليل؟ قوم ولا كل على طول السنة؟ وهكذا. اذا النفس دايما ايه؟ ولذلك الرجل الصالح اللي دعوه في وليمه بعدين قال لا لا انا مش هاكل. ليه؟ تاكل الاكل فيه حاجه؟ لا. لما تقول لنا بقى قال والله انا من 30 سنه نفسي لم تامرني بشيء، فلما رايتها مستشرفه للطعام قلت لابد ان في هذا الطعام شيء. نفسه ما قالت في اخر درجه، قال لا ما قالتش نفسي في كذا ادي لها 30 سنه. فلما نفسه قالت انا نفسي دايما الحاجه دي مش مظبوطه، فجابوا الطباخ، تعالى هنا، اكتشفوا ان الطباخ كان جايب لهم ايه؟ شاه ميته وطبخها لهم. يبقى نفسه عمرت ايه؟ سبحان الله، لا اله الا الله. يبقى النفس دايما خليك انت ايه؟ تقول لك شرق ولا لا انا اغرب بقى، بحر قبل السبب، ها؟ امشي يمين خليك انت شمال، لان النفس لن تامرك بخير. تامرك بخير ازاي؟ طب واحد كسبك، نفسك بتقول ايه؟ رد عليه؟ ها؟ لكن انت بتقول ايه؟ لا حد ما تقدرش تاني، مش هرد. النفس دايما ايه؟ عايزه تنتصر لنفسها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسان ولده، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الدنيا، لان كلها ايه؟ يهجر المعاصي. المعاصي موجوده فين؟ في الدنيا. قال الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ويجمعها من لا عقل له، وعليها يعادي من لا دين له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له. آه يا سلام على كلام الرسول، الدنيا دار من لا دار له، اللي مالوش بيت بيته فين؟ الدنيا دوت. سبحان الله. ولذلك من تفاهة الدنيا ومن حقارة الدنيا ان الله لا يعطى الا فيها، ولا ربنا بيعطى في الاخره. سبحان الله. ومن كرم الدنيا برضه على ربنا سبحانه وتعالى ان المؤمن يدخل الجنه عن طريق مين؟ عن طريق الدنيا. نعم الدنيا مزرعه المؤمن، تزرعها بخير. سبحان الله. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر قام بانيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناجي. اعمل للدار دي سبحان الله. يبقى الدنيا سبحان الله يعني. لا اله الا الله. طيب يبقى الامام ابن حجر بيقول والاتيان بجمع التذكير، المسلم من سلم المسلمون للتغليب، فان المسلمات يدخلن في القضيه. يعني المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، ابو المسلمه يدخل القضيه. يعني ربنا بيتكلم او الرسول يتكلم عن المسلم، يتكلم عن ايه؟ المسلمه طبعا سبحان الله. طيب والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضي والموجودين والحادثين. لأن اللسان ممكن يخلينا نعقد إيه؟ أعقد الناس اللي ماتوا. لا لا لا ده جده الله يرحمه بقى كان أسكن لمال اليتامى، طب الله يرحمه كده، أنت مات. ارحمه خلاص، لا تجوز عليه إلا الرحمة، خلاص. يبقى اللسان بيمكنك في الماضي، بيمكنك في الحاضر، ويمكنك في المستقبل. اللسان للأسف. سبحان الله. بخلاف اليد يمكن ان تشارك اللسان بالكتابه. كان يقولوا ايه وريد ايه وريد تكتب سبحان الله. وان اثرها في ذلك العظيم والمهاجر الهجره ضربان. مين اللي بيقول؟ ابن حجر. ضربين يعني ايه؟ نوعين يعني ظاهره وباطنه. فالباطنه ترك ما تدعو اليه النفس الاماره بالسوء. الهجره باطنه كل ما الناس تقول لي حاجه ولا ايه؟ لا سبحان الله. والظاهره الفرار بالدين من الفتن. يعني الاقي المجتمع كله فتن انا امشي مع المسلمين اخليني مع اهل الايه؟ مع اهل التقوى مع اهل الاستقامه الفق فيهم. ليه؟ علشان انا لو بعدت عنهم الشيطان هياكلني الشيطان هياخدني بعيد. فخليني ايه؟ مع المؤمنين الصادقين سبحان الله. فالباطنه ترك ما تدعو اليه النفس الاماره بالسوء والظاهره الفرار بالدين من الفتن. وكان المهاجرين خوصبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا اوامر الشرع. يعني حتى الرسول بيوعي اثنين المهاجرين اصحاب صحابته فلا تتفكروا انكم مجرد انتقلتم من مكه للمدينه خلاص انتهت. لا اهجروا ايضا المعاصي اهجروا المعاصي. سيدنا عمر قال كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافه ان نقع في العشر الحرام. نسيبوا 99 باب حلال مخافه ان يقع في باب ايه؟ في شك كده سبحان الله لا اله الا الله وما ادى الى الحرام. فهو حرام. وكانوا بيقللوا من المباحات واتوا لعمر بن الخطاب بكوب فيه ماء مثلج. ماي برد اشرب يا امير المؤمنين. فحطها على بوكه كده ما رضيش يشرب. ايه يا امير المؤمنين؟ قال اخاف ان يقول لي يا ربي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. انت خدت نصيبك استمتعت ولا تسالن يومئذ عن الايه؟ عن النعيم. قالوا ايه النعيم؟ قال الماء البارد في الصيف والماء الثابت في الشتاء. قال ربنا يقول لي هل شكرتني في الماء البارد في الصيف والماء الدافئ في الشتاء؟ شكرت ربنا على دي؟ شكرت ربنا على نعمه النفس؟ شكرت ربنا على نعمه الاسلام؟ شكرت ربنا على نعمه الامن والهدوء؟ شكرت ربنا على نعمه القراءه والكتابه؟ في ناس سبحان الله تبص تلاقي قاعد يعني تقرا في الصلاه ويفتح المصحف ده ويعيط. عارف ايه؟ هو مش خاشع وبس لا ده هو بيعاتب انه ما بيعرفش يقرا. ادي نعمه سبحان الله. ويا ريت شبابنا كل ما يلاقي بواب او حد كده غلبان او حد ما يعرفش يقرا ويكتب سواء راجل او برستت سواء راجل والستات برضه نفس القضيه بدل ما يقعدوا يضيعوا وقتهم كل واحد من شبابنا يلم 3 4 ويعلمهم القرايه والكتابه. وكان اول درس في العالم لنحو الاميه كان مشروع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بس. قال اللي معاه الفديه يذبح فديه. طب اللي ما معاه؟ قال يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه. ثم قام العلم عند رسول الله قال ايه؟ قال اللي ما يعرفش ما يقدرش يذبح يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه. سبحان الله. وان تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينه وتواضعوا لمن تعلمون منه. من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. الكلام ده كله ليه؟ لاولادنا. لو اي علم، علم الدين اولا، وبعدين الهندسه والطب والكيمياء والرياضه، اي علم ينفع البشريه فهو علم نافع تؤجر عليه، ويوزن مداد العلماء يوم القيامه بدماء الشهداء. يعني الحبر بتاع العالم اللي بيكتب وبيقلب، وانت يا تلميذ اللي بتكتب الدرس بتاعك وبتنقله وبتجاوب على الاسئله سبحان الله، يوزن هذا الحبر بتاعك انت يوم القيامه بدم الشهيد. عايز اكثر من كده بقى؟ واذا اكب التلميذ على كتابه الى الصباح كتب متهجدا عند الله. تسالوا في معدل كده تقول لا لا لا ده خدناه في اولى ثانوي. يا ابني هو حرام انك تفضل حافظها؟ راجع قاعد 5 شهور في البيت ما وراكش الا النادي والساعه والحاره تفرمحك اقرا حتى في كتب العلم اقراها كتب اللي انت خدتها. قلت يا استاذ وبعدين التلميذ بقى الفال حاول يفخر قدام يقطع الكتاب المدرسه اخر يوم في الامتحان ويجي يدور على الكتاب تاني. حاجه تحزن. انا مش عايز المسلمين يبقوا كده، عايز المسلم يبقى نشيط، وبالذات اولادنا التلاميذ قواهم الله واعانهم الله وجعلهم من الناجحين المتفوقين وابعد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، تب على كل المذنبين والعصاة يا أكرم الأكرمين، وصلنا بك ولقطعنا عنك إنك أرحم الراحمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، جعل الله إياكم من خير الشاهدين.